يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتق ولا ترتيلا. ويقول جل وعلا من الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول جل وعلا في عصمة المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام يتهجد ويطول حتى تفطر قدماه حتى تلم قدماه من طول القيام، يقوم طويلا يقرأ ويركع طويلا ويسجد طويلا عليه الصلاة والسلام، ويصلي 11 ركعة يسلم بكل ثنتين، وربما صلى 13 ركعة يسلم بكل ثنتين، وربما صلى أقل من ثاني 9 أو 7 يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. قالت يا عائشة يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقدم من ذنبك وتأخر؟ قال إني أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن أن يجتهد في قيام الليل ما يسر الله له في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل حسب التيسير، وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها، أقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها بعد سنة العشاء، وإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فكل ما زاد هو خير له وأفضل، وأفضل الوسر وأكمله 11 أو 13 ركعة يسلم كل اثنتين كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله إليك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أو كان داعي لما شفع لأمته؟ في غير الصلاة، في غير الصلاة سجود الشهر، سجود الشهر يسجد الإنسان حتى ولو على وضوء صحيح، سجود الشهر سجود التلاوة يستحب ولو كان على غير طهارة. يرفع بعد السجود أحسن الله إليك كالتكبيرة في الصلاة؟ ما لزم تكبير، إن كبر عند السجود حسن إن شاء الله عند السجود. حديث سعد بن أبي وقاص صحيح أحسن الله إليك؟ ما تعرض له المؤلف، سكت عنه المؤلف، لكن السجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للشكر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك شيخ، في نسخة تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني يقول حديث السجود يقول ضعيف سندا وحديثا، يحتاج أول لأن قد يغلط الله أفضل الله من أوله قد يغلط قبله فالحديث صحيح لكن لها شواهد. الحديث في حديث آخر إذا جاءهم يسر سجد لله شكرا عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليك، لا صيغة السجود ولا مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، سجود الصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الصلاة استقبال القبلة أفضل، السنة هو الاستقبال القبلة إذا تيسر ذلك. إذا جاءهم ما يسره من أمور الدنيا والآخرة ولا من الآخرة فقط؟ من الأمور التي تنفع المسلمين، سر المسلمين تنفعهم. إذا جاءه ولد أو شيء هذا ينفع، هذا ما يسر أيضا. أحسن الله إليك، تلاوة يعني الأفضل الواحد يقوم ثم يخر ساجد؟ لا يسجد، يسجد هو جعل سكفي الحمد يكبر هو ساجد وهو جعل اسمه يسجد يكبر يا شيخ؟ أفضل عند السجود بس عند الهوية. ولو كان على غير طهارة؟ ولو كان على غير طهارة صحيح، ولو كان على غير طهارة. الله أعلم. لو دعاء معين يا شيخ مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة ويحمد ربه ويثني عليه ويدعوه جل وعلا يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. تفعل مرة واحدة يا شيخ؟ مرة واحدة تفعل؟ مش السجود على حسب ما تيسر، مرة أو أكثر كل ما جاء أمر يسر الحمد لله. الله يسلمك يا سلام. ما في سلام ولا تكبير ثاني. الله أكبر. تخريج حديث سعد بن أبي صليت تحية المحضر حتي وسلمت على اليمين وعلى الشمال قيام عدو أفضل أفضل صافحهم صافحهم أفضل صافح اللي على يمينك وعلى شمالك لا مسلم سنة. أحسن الله إليك، بعض منكر يقول ما دام إنه يقرأ قرآن أدعه يعني لا تسلم عليه. لا غلط، ما في شيء. السنة إذا لقى المسلم أخوانه ولا في الصف يسلم عليهم ويصافحهم. مرة واحد قال من الدعاة قال لا ما تسلم عليه ما دام إنه في قراءة. غلط، هذا غلط، جهل، هذا جهل. الله لا إله إلا هو. سعد بن حديث سعد بن أبي وقاص حاشا نعم. يقول أخرجه

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآية هذه الأربعة كلها تحث على قيام الليل. قيام الليل سنة مؤكدة وفي خير عظيم وفوائد جمة، وهو من صفة عباد الرحمن ومن أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا المزمل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل ولا ترتيلا. في آخره يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من غير معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. المقصود أن الله جل وعلا حث نبيه والمؤمنين على قيام الليل نصف ثلث ما تيسر منه، فاقرأوا يعني صلوا ما تيسر من الليل. ومعلوم أن الصلاة فيها القراءة. ويقول جل وعلا فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: صلاة الليل، لما فيها من تواطؤ القلب واللسان والإقبال على الصلاة، خشوع القلب وانقطاع شغل مشاغل الدنيا، لأن يعني مشاغلها في النهار أغلب. وفي هذه الأحاديث الأربعة حتم على ذلك. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما سمع عبد الله هذا الكلام صار يتهجد من الليل حرصا على هذه الخصلة العظيمة. وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: لا يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. من عمر قال: نعم الرجل عبد الله وكان يقوم يصلي من الليل. عبد الله بن عمرو قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كان عبد الله بن عمرو يسهر الليل تعبدا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، قم ونام. أمر أن يقوم بعض الشيء ونام بعض الشيء، لا يسهر. ولما مر جماعة على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عمله، سألوا أزواجنا عن عمل النبي في السر، كأنهم تقالوه، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أزول النساء، قال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، الآخر يقول: لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي. خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزول النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا ينبغي تشديد وتكلف. يصلي الإنسان ما تيسر ويصوم ما تيسر من دون تشديد وتكلف. والحديث حديث مسعود سئل الرجل: نام حتى الصباح ما قام في الليل؟ قال: ذاك الرجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. هذا فيه أن الشيطان قد يكسله عن قيام الليل بالبول في أذنه أو أذنيه، وهذا يشجع على قيام الليل، يدل على فضله. فالمؤمن يقوم ما تيسر، صلي ثلاث، صلي خمس، صلي سبع، صلي ما تيسر، يصلي من كل اثنتين ويتم بواحده في اوله في وسطه في اخره حسب التيسير. واخره افضل، اذا تيسر اخر الليل فهو افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل يليق بجلاله، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، لكن يدلنا على أن هذا الوقت وقت عظيم استجاب فيه الدعاء تطلب فيه التوبة. فإذا تيسر المؤمن أن يكون له نصيب من ثلث الليل هو خير عظيم. في الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على قافة الإنسان ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول نم فإن عليك ليلا طويلة، يعني شجع على النوم حتى يفوته قيام الليل. فإذا قام توضأ، فإذا قام ذكر الله انهلت عقدة، فإذا توضأ انهلها عقدة ثانية، فإذا صلى ما تيسر انهلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب الناس، وإلا أصبح مثل نفس كسلة. هذا يفيد أن المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو. فإذا قام من الليل يذكر الله ويتوضأ بالوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له، وبذلك يسلم من عقد الخبيث وتثبيطه، وفق الله الجميع. صلى الله إليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ألا يدل على أن القيام شرط في العدالة؟ لا هو شرط، لا بس مدح، يمدح مزيد مدح يعني، وله تطوع نافلة ليس بمريضة، لكن يدل على أهل الليل يمدحون بهذا، يثنى عليهم كما أثنى الله عليهم في هذا الأسلوب في حث وتحريض. صلى الله عليك. إذا صلى الإنسان أوتر بعد العشاء ونام إلى الفجر، ما يقول الشيطان؟ لا لا لا سالم الحمد لله، ما دام صلى ما يسر الله له الحمد لله. إذا أوتر قبل أن ينام نعم حصل مطلوب صلي ما تيسر، يستيقظ في آخر الليل صلي ثنتين أربعة. كيف يفعل وقد أوتر بواحدة؟ يسد الوتر الأول يكفيه. نعم يكفيه الوتر الأول، ما عاد يعيد الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وترني في ليلة، يصلي شفع ثنتين أربعة ست ثمان، سلم كل ثنتين يجعل آخرها وتر. لا ما ظل الوتر، يكفي الوتر السابق. نعم الله إليك. بالنسبة لذاك الرجل بعد الشيطان في إذنه، نام عن صلاة الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل. قيام الليل. نعم. بالنسبة للبرنامج اليومي للمسلم، هل يبدأ من قيام الليل أو من صلاة الفجر؟ صلى الله إليك. بالنسبة لبداية الأوراد الورد يعني. يعني الورد أول يوم. من طلع الفجر. قال كان من طلع الفجر. والليل بغروب الشمس. وآخر النهار تبع الليل، وأول النهار تبع النهار كله، الحمد لله. لو فعلها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس كله طيب، كل أول النهار يصدق عليه إلى وقوف الشمس إلى زوال الشمس، وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. أحسن الله عليك. لو صلى العشاء ونام إلى الفجر للأذان، هذا معنى ذلك يقول الشيخ؟ ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. إذا قام ما صلى شيء لا صلى الله لا إله إلا هو ولم يقم. نعم ولو القيام آخر ليه ولم يقم؟ هل ينطبق عليه أن الشيطان بانه؟ الله أعلم، الله أعلم. قد يكون إذا كان عازم ولكن غلب، قد يسلم بسم نيته الطيبة، غلبه النوم. لكن ينبغي المؤمن يكون له نية وعناية، يبكر أو يركز الساعة ويتخذ أسباب، ويبقى بقوم ويسهر ولا يوقف الساعة، هذا مفرط. لكن الإنسان الحريص الصادق إن كان عند الساعة ركز الساعة بكر منهم حتى يتيسر له النشاط والقيام، يأخذ بالأسباب. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويوتر بركعة. متفق عليه. وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا الأربعة تعلق بصلاة الليل، فضل صلاة الليل، وأن السنة تكون مثنى مثنى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل صلاة القربة عظيمة، وهي من عمل الرسل والأخيار ومن عمل عباد الرحمن، وهي مشروعة لكل مسلم ومسلمة. تهجد بالليل بما يسر الله في أوله أو في وسطه أو في أحد حسب ما يتيسر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل ليل قد أوتر رسول الله من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، استقر وتره أخيرا في السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل. ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل شرع له أن يوتر من أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل، والظاهر انهما كان يخشيان لا يقوما في اخر الليل من اجل دراسه الحديث وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: ايها الناس، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فالمسلمون مشروع لهم هذه الخصال: افشاء السلام واطعام الطعام وصله الارحام وصلاه الليل، كل هذا مشروع. فالمؤمن يفشي السلام في الطريق في بيته أينما كان، يفشي السلام سنة وقربة، يطعم الطعام، يصدق، يحسن على أقارب وغيرهم، على الفقراء والمساكين. قيل الرسول: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الايه. ويقول في ايه البر: واتى المال حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل الايه. هكذا صله الرحم، صله الاقارب والاحسان اليهم من الاخوه والاخوال والاعمام وبني العم وبني الخال، يصلهم ويحسن إليهم مما أعطاه الله، ولو بالسلام ولو بالكلام الطيب. وصلوا بالليل والناس نيام، كذلك التهجد بالليل، الإنسان عند غفلة الناس يقوم يصلي بين يدي ربه يسأله ويضرع إليه، هذه من أفضل العبادة والقربات. ولما سئل أي صلاة أفضل قال: صلاة الفريضة. سئل قد ذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة أفضل من صلاة الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم يعني عاشورا. فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كن يتهجد بالليل، لأنه يتوطأ فيها القلب واللسان، يحصل فيها الخشوع عند غفلة الناس. وفي حديث ابن عمر حديثيه: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. في اللفظ الآخر كان النبي يصلي في الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. والسنة يكون آخر وتره، آخر صلاته وترة، يختم بالوتر واحدة. وإن أوتر بخمس جميع أو ثلاث جميع أو سبع جميع فلا بأس، لكن الأفضل يسلم من الثنتين ثم يوتر بواحدة، هذا هو هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في سجوده وفي بعد قراءته التحيات في آخر الصلاة في آخر كل تسليمة يكثر من الدعاء. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. أيها الناس أفشوا السلام، الأمر الوجوب. أحسن الله إليك. المعروف عند العلماء أن سنة، والقول بالوجوب قوي، المعروف عند العلماء سنة، ترجيح والرد واجب.